لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام شركة المضاربة. قال: باب في أحكام شركة المضاربة. وكما نبهنا في المرة السابقة أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولا سيما أن كثيرا من الناس يتعامل بها، يعني يتعامل بالمضاربة. قال: شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، لأنه الغالب يعني في المضارب أنه بيسافر ويأتي بتجارة من هنا ومن ها هنا ونحو ذلك. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال: أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعا دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، يعني مثال دفع مال معلوم، إذا هناك صاحب مال، هذه جهة صاحب مال، دفع مال معلوم، يدفع مالا معلوما وليس مجهولا، يعني يدفع 100 10 1000 كذا، لا بد أن يكون معلوما حتى لا يحصل النزاع. دفع مال معلوم لمن يتجر به، لمن يتجر به، يبقى ذا طرف آخر وهو الذي يتجر بهذا المال. قال: ببعض ربحه. إذن أطراف عقد المضاربة طرفان: صاحب مال وماذا؟ ومضارب، عامل، صاحب مال وعامل في هذا المال. ممكن يكون الأطراف دول، الطرفين دول، أشخاص متعددين، ممكن يكونوا جهات مختلفة، يعني أشخاص متعددين، لكن هما جهتان في الجملة: صاحب مال وعامل يعمل في هذا المال. أنا معي مال وليس لي في مسألة أن أنا أتاجر أو نحو ذلك، أو لي ليس لي خبرة في أي أمر من التجارة أو نحو ذلك، وأنت لك خبرة، أعطيك هذا المال تتاجر به في هذه التجارة التي أنت تحسنها ونحو ذلك، على ربح، أو على يعني بعض ربح هذه التجارة. وليكن مثلا أنا أعطيتك مبلغا من المال تتاجر في سلعة معينة، فنتفق عند العقد، عقد المضاربة، على أن يكون لك كذا ولي كذا، لك كذا ولي كذا، يعني لك النصف أو لي النصف، خلاص يبقى كذا النص، خلاص يبقى النص الثاني نصف ماذا؟ الربح، نصف الربح، لك الربع، يبقى أنا لي 3/4، وهكذا. وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، يبقى عقد المضاربة عقد جائز، عقد المضاربة عقد جائز. وفرق بين العقد الجائز واللازم، فرق بين العقد الجائز واللازم، ما هو الفرق؟ العقد اللازم لا بد من إذن الطرفين عند الإنهاء ونحو ذلك، أما العقد الجائز فمن الممكن أن يكون من جهة واحدة، أن يكون من جهة واحدة. على سبيل المثال، أنا معي مال وأنت تضارب فيه، أنت وجدت أنك لا تستطيع إكمال المضاربة، تأتي إلي وتقول: أنا اكتفيت بذلك، وترد إلي يعني المال ويتم الحساب ونحو ذلك وهكذا. قال: وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع. والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال، لأن الناس بحاجة إليها، لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة، يعني المصلحة تقتضي ذلك، إن أنا عندي مال وما أعرفش تجارة وإنت بتعرف تتاجر ما عندكش مال، هذه مصلحة للمسلمين، أنت تنتفع وأنا أنتفع. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. شوف الأوصاف كلها هذه تجتمع في من؟ في المضارب. المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. قال: فأمين إذا قبض المال، أمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. شريك إذا ظهر فيه الربح، يعني أنا أعطيتك مثلا 1000 جنيه تاجر بيها، رحت أنت تاجرت اشتريت شوية حاجات وبعتهم كسبت بقوا 1500 1500 مثلا، وشريك فيه، وشريك إذا ظهر فيه الإيه؟ الربح، يبقى 500 دول هو أصبح فيهم إيه؟ شريك بنسبته، بالنص بالربع بغيره، هو شريك بنسبته. نعم. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل، لأنه يستحقه بالشرط، المضاربة شرط في صحتها هذا الشرط، وهو تقدير نصيب العامل. يعني ايه تقدير نصيب العامل؟ يعني نتفق عند عقد المضاربة انت لك النصف من الارباح، الربع نحو ذلك، هذا تقدير نصيب العامل، تقدير نصيب العامل من الارباح. اما ما يفعله كثير من الناس بطريق الخطأ والجهل، مثل ان يقول له: لك كل مثلا شهر عندي مبلغ كذا، فهذه صورة ربوية، صورة ربوية، ويظن أنه يضارب وكذا ونحو ذلك، وهذا جهل. إنما الأرباح ابتداء تكون على قدر من الضابط، يكون على قدر من الأرباح، ثم هذا القدر ليس من نسبة رأس المال، إنما من نسبة الأرباح وليس من نسبة رأس المال. كان يقول له النسبة الخطأ، يعني هو حاعطيله كام؟ عاطيله 100,000، يقول له هديك 2% كل شهر مثلا. هذه المسألة صورة ربوية، صورة ربوية. طيب ينفع هديك 2% من تحت الحساب؟ هذه تصح، هديك حاجة مثلا كذا من تحت الحساب، هذا كأنه ايش؟ قرض فقط، كأنه قرض فقط. لماذا؟ لأنه لم يتم الحساب إلى الآن، الحساب ما يكون عندما تنتهي الإيش؟ المضاربة، عندما ينتهي السلعة الفلانية اللي بيضربوا فيها يتم الحساب. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت. ننتبه للمسألة السابقة دي، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت. طيب نمسكها واحدة واحدة، لو سمى له كل الربح يبقى ده مش مش مش مش مضاربة، ده عقد فاسد. قال له خد ضارب في مالي والربح اللي يجي خده انت، هذه ليست مضاربة، انما هو عايز يعطيه بقى هو تبرع منه او نحو ذلك يجعله في صورة اخرى، لكن هذه ليست مضاربة. لماذا؟ لان المضاربة يراد منها نسبة من الربح أن تكون مسمى لهذا العامل، أو دراهم معلومة، أو دراهم معلومة. هو لو كان يقصد أنه هو يساعده ولكن مش عايز يحرجه مثلا، ممكن يقول له خلاص مش هتسمى مضاربة، مش هيتسمى مضاربة، هتتسمى كلها من الأصل نوع من التعاون على البر والتقوى. ممكن تتسمى مضاربة ويقول له مثلا الربح النص والنص أو التلت والتلتين أو بأي صيغة، ويجي وقت الحساب يقول له خده كله خلاص كده. طب دي ما هي مضاربة اهي، ما هي مضاربة اهي. يبقى دول سموا نسبة ولا ما سموش؟ سموا. قال أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا. دراهم معلومة زي المثال اللي ذكرناه قبل ذلك، يقول له خد المال بتاعي ضارب فيه وهدي لك كل شهر مبلغ 10 جنيهات مثلا، 100 جنيه كل شهر، وخد مالي ضارب فيه والربح كله أنا هاخده وهديه كل شهر كذا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليست إيش؟ مضاربة. دي بقى ممكن تدخل في صورة تانية بعد كده اللي هي الإجارة أو نحو ذلك، أو العكس تبقى صورة ربوية. لو اللي هو المضارب نفسه خد المال وقال له هديك كل شهر 10 جنيه 100 جنيه وهكذا، هذه صورة ربوية. قال أو جزءا مجهولا، يعني قال له اللي ربنا يسهل به مثلا. هذه لا تصح أيضا. لماذا؟ لأنه لابد من اشتراط تقدير من الأرباح معلوم، الربع النصف العشر الكذا. نعم. وقفوا الأسئلة الشفوية شوية ماشي. قال وتعيين مقدار نصيب العامل، وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما. تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما، يعني النسبة اللي هياخدها العامل ترجع للاثنين، هيديله ربع هيديله نصف حسب الاثنين ما إيش ما يتفق. فلو قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا، صار لكل منهما ها نصف الربح. كلمة بيننا يعني معناها الايه؟ العدل بيننا احنا الاثنين زي بعض، لانه اضافه اليهما اضافة واحدة لا مرجح لاحدهما على الاخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق. كما لو قال هذه الدار بيني وبينك فانها تكون بينهما نصفين. وان قال رب المال للعامل اتجر به ولي 3/4 ربحه أو ثلثه، أو قال له اتجر به ولك 3/4 ربحه أو ثلثه، صح ذلك. لأنه متى علم نصيب متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. يعني السورة دي يقصد رب المال قال له تاجر في مالي ولي 3/4 الأرباح، يصح ده؟ اي نعم يصح، لان 3/4 يبقى العامل له كم؟ او العكس قال اعمل في مالي ولك الربع، يعني معناها لك الربع وانا 3/4. قال وان اختلف، انظر المسألة دي، وان اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان او كثيرا، لانه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، فقد يشترط له جزء قليل، يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كبير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه المهارة يعني. وإنما نقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط. يعني يقول وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل إلى آخر ما ذكر. اختلف يعني صورة ذلك في مثال، وهم بيعملوا عقد المضاربة، قال خذ مالي هذا على الربع أو على النصف، لا على النصف مش هيبقى فيها مشكلة، خذ مالي هذا على الثلث. وجم بعد كده اختلفوا، الثلث ده انت كان مين المقصود بالثلث ساعتها؟ اختلفوا. يبقى هنا في الحالة دي الجزء المسمى يكون لمن؟ للعامل، لانه اللي بيسمى اولا ومن له اولوية تسمية ربحه هو العامل، يبقى ينصرف اليه اي تسمية عند الاختلاف. فلو اختلف وقال له احنا يوم ما كنا قاعدين مع بعض قلنا التجارة بالثلث، يبقى الثلث ده لمين؟ للعامل. قال واذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال. وطبعا يعني خير ليك للناس عموما في المعاملات ان توضح حدود وملامح المعاملة من الالف الى الياء حتى لا يكون هناك اي نزاع. وكثير من الناس عنده مسألة التساهل الذي او هي في الحقيقة مش مش مش يعني التساهل ده تعبير يعني لا، كثير من الناس عنده في الحقيقة تهاون واهمال للضوابط الشرعية ويحدث النزاع بعد ذلك. يحدث النزاع بعد ذلك، يجوا بعد كده هم قاعدين مع بعض يوم يقول يا راجل مفيش فرق بيني وبينك، احنا الاثنين واحد، يا راجل ما تتكلمش الكلام ده. وبعد ما يعملوا مش عارفين وبتاع يبتدوا يحصل نوع من الايه؟ النزاع. ليه؟ لانه ما سموش، ما حطوش حدود للايه؟ للامور. قال وتصح، قال واذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لانه نماء ماله، ويكون للعامل اجرة مثله لانه انما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة. يقول واذا فسدت المضاربة، طيب مثلا مثال على فساد المضاربة، كأن تكون قد افتقدت شرطا من شروطها. من بين هذه الشروط مثلا انه لم يسمى جزءا معينا من الربح، زي ما كتير من الناس بيعملوا ياخد فلوس ويلم فلوس من الناس يقول لك انا بتاجر لهم مضاربة، يعني بيتاجر ويعمل ايه كل شهر يروح جايب ظرف ويحط له فيه قرشين خد يا حاج ده مكسبك، ولا هو تاجر ربما ولا عمل حاجة، او حتى لو بيتاجر لا هو عمل حسابات ولا عمل اي حاجة خالص. فضلا عن التعبير ده ما فيهوش تسمية الايه؟ النسبة المعلومة من الايه؟ من الربح. حكم المضاربة اللي حصلت بقى او حكم المعاملة اللي حصلت كلها في الفترة دي السابقة فاسدة. طيب عند الفساد ايه اللي يحصل؟ الراجل اشتغل بجهل او بغيره والتاني دفع مال ونحو ذلك. قال واذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال، كل المكسب كله يرجع لمين؟ لرب المال، ده ماله كل المكسب يرجع له. قال لانه نماء ماله، ويكون للعامل اجرة مثله. العامل ياخد اجرة المثل، يعني انت والله بقالك شهر شغال المضاربة فسدت ترجع كل الارباح لصاحب المال، بقاله شهر شغال الراجل ده، طيب يقدر حد عنده خبرة الراجل ده اليوم بتاعه يطلع بكام؟ بقد كده يبقى 30 يوم اتفضل ياخد اجرة مثله. نعم بصورة زي دي او غيرها، ها او غيرها. نعم قال لانه انما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة. وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، خد فلوسي دي اعمل فيها لمدة سنة فقط، يعني في خلال سنة تكون مخلص المشروع، انا بعد السنة انا عايز اتحاسب انا وانت ومش هكمل اكتر من سنة. هذا يصح. قال وتصح المضاربة معلقة بشرط، معلقة بشرط، كأن يقول صاحب المال اذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، او يقول اذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة، لان المضاربة اذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط مستقبل. يعني قال له المال اهو بس انا مش عايزك تضارب اليومين دول. وده وارد جدا في بعض مثلا التجارات، مثلا انا عندي مال وانت بتتاجر في مالي، فيجي مثلا فترة معينة فيها ركود فيها خسائر، يقوم صاحب المال يقول للمضارب ماذا؟ وقف ما تروحش التاجر دلوقتي، لو تاجر وخسر يبقى مين اللي يضمن؟ العامل. لماذا؟ لانه لم يأذن له في الايش؟ في التصرف، لم يأذن له في التصرف. نعم. نعم لو ايه كذب كسب لو كسب لو كسب ينظر في هذه المسألة. ان راضي بذلك صاحب المال فيكون الامر بينهما على ما سبق في مسألة الايش ان اذا فسدت المضاربة الربح يرجع ويديله اجرة الايش اجرة المثل. نعم ما هو ده فساد ما هو ده فساد هو اذله ما هو لم يأذن له يبقى المضاربة دي ايه فاسدة في هذه الحال. ولا يجوز للعامل ان يأخذ مضاربة من شخص اخر من الصور مثل المسألة السابقة مثلا انه تكون بشرط نوع التجارة مثلا انا عندي مال وانت العامل اقول لك هذا مالي ضارب في هذا ضارب فيه لكن لا تضارب لا تتاجر في اصناف كيت وكيت وكيت فتاجر في هذه الاصناف فخسر يضمن في هذه الحال. قال ولا يجوز للعامل ان يأخذ مضاربة من شخص اخر اذا كان ذلك يضر بالمضارب الاول الا باذنه. انا اعطيك مال تعمل فيه هتقبل مال من ناس تانية او حد تاني لازم تعمل ايه تستأذنني لانه قد يتضرر عملي انا بسبب انشغالك بايه بمال اخر. نعم. قال وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الاول. ممكن المضاربة الجديدة يكون شغلها واسع جدا يقوم ينشغل بها عن الايه المضاربة الاولى. قال او يكون مال المضارب الاول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه. فان اذن الاول او لم يكن عليه ضرر جاز للعامل ان يضارب لاخر. يبقى دول حاجتين فان اذن الاول او لم يكن عليه ضرر. يعني انا ممكن انت كعامل تعمل في مضارب مع مضارب اخر اذا كان هذا لا يضر بمن بالاول ان كان لا يضر فعلا حقيقة بي وباهل العلم والانصاف في هذه المسألة خلاص او انه اذن او انه والاذن هذا قد يكون اذن صريح وقد يكون اذن عرفي. مثال الاذن العرفي مثلا انت تعمل في اموال ان انا عندي مال واديتك تضارب فيه بس انا عارف ان انت انا عارف وانا بدي لك المال عارف ان انت بتاخد من غيري وغيري وغيري وغيري انا عارف المعلومة دي يبقى لا يحق لي ان اقول لك ماذا لا تنتقل الى غيري الا باذني. لا ابدا ده انا اتيت للمضاربة وانا اعرف انك تضارب في اموال متعددة وانا رضيت بذلك. قال وان ضارب العامل لاخر مع ضرر الاول بدون اذنه فان العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الاول فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الاولى ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطه. واحد بيعمل في مال واحد وجاء وعمل في مال اخر فاضر بالاول ولم يكن الاول اذن له فلما عمل في مال الثاني اضر بالاول فهذا ما الذي يحدث معه يؤخذ ربحه من المضاربة الثانية ويعطى لمن لصاحب المال الاول لصاحب المال الاول. لماذا؟ لانه لما اضر به يعاقب بان الوقت الذي بذله في هذا الربح كان ينبغي ان يكون عند الاول فيرد عليه هذا الربح. مسائل دي في الغالب اكثرها تخضع للايش للصلح اكثرها في الحقيقة تخضع للصلح لو حصلت يعني اكثرها اخضع للصلح لانه ما لهاش نصوص منصوصة ما لهاش نصوص منصوصة انما هذه اجتهادات للعلماء. هيعقد بيه يوميه او مرتب كذا كان حاجه اللي ضربه في البدايه ولا حاجه ثانيه. اه ماشي ممكن هيضرب له. انا عشان كده بقول ايه انه هتخضع غالبها للصلح، انه تقدير الضرر وقيمه الضرر وهل الربح كله بتاع المضاربه الثانيه هو اللي يرجع ولا جزء منه ونحو ذلك. قال: ولا ينفق العامل من مال المضاربه لا لسفر ولا لغيره الا اذا اشترط على صاحب المال ذلك، لانه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زياده عليه الا بشرط، الا ان يكون هناك عاده في مثل هذا فيعمل بها. لا ينفق العامل من مال المضاربه لا السفر لا لسفر ولا غيره. ده هذا ما لم يكن هناك عرف او اتفاق. لو هناك اتفاق لا خلاص لا شيء لا بأس، او هناك عرف لا بأس. عرف يعني ماذا؟ انا هعطيك المال انت تعمل به، وانت هتأخذ هذا المال وتذهب تشتري مثلا سلع ونحو ذلك من دولة اخرى. عرفا انت هتذهب الى هذه الدولة كيف؟ ستسافر قطعا، ولذلك هذا في عرف الناس انه هيسافر من مال المضاربة ونحو ذلك، فهنا لا شيء في ذلك. او ان يكون متفق عليه يقول له والله طب انا المال ده هتاجر بيه في مصر، طب المال ده هتاجر بيه في الصين، يقوم يقول له لا ده الصين معناها هتصرف بقى نقل وهتصرف مش عارف مسافر يبقى نسبة الارباح يبقى ايه هتتفاوت ونحو ذلك. فهذا كله بيخضع للحقيقة ليه التوافق والاتفاق. قال: ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما. ودي مهمة جدا هذه المسألة. لا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما، يعني ما يجيش في وسط التجارة صاحب المال أثناء التجارة ما هي شغالة ويقوم يقول له ايه وقف التجارة دي وإحنا هنفض المشروع وتعالى نعمل. لا، الاصل في المضاربه انها لا يقسم ربحها الا بعد ما تنتهي. طيب لو فرض حصل انه صاحب المال قال له انا عايز اوقف، انا مسافر، انا كيت او نحو ذلك، لا مانع يكون هذا بالتراضي من الطرفين وينظر في الاشياء. ممكن تكون عنده سلع، المضارب يكون عنده سلع عينيه، ففي عند هذا الحال تحسب هذه السلع العينية وتحسب الأموال السائلة والزيادة ربح والخسارة يجبر بها رأس المال. يعني لو كان رب المال مديله 100,000 وجي يفض المشروع، طب نقول الأول الصورة العادية الطبيعية، رب المال مديله 100,000 خلصوا المضاربة في تجارة حاجة معينة، خلصوها شهر اتنين سنة خلصوها، ييجوا يحسبوا يعملوا ايه بقى؟ اول حاجة تطلع ماذا؟ رأس المال. اول شيء يخرج رأس المال، ثم ما زاد فهو الايه؟ فهو الارباح، تقسم بنسبتها. طيب الناس اللي جم يفضوا، طب لو خسروا جم يحسبوا المشروع بعد ما خلصوا السيولة اللي معاهم لقوها اقل من 100,000، يبقى المشروع ده خسر. مين يتحمل الخسارة؟ ها؟ لا انت تقصد كده ماشي، ان هذا يتحمل ان ماله خسر في جزء والتاني خسر عمله، يعني المئة الف بقوا 90,000 ياخدهم رب المال ويروح. طب والراجل المضارب خسر جهده. طب المضارب ينفع يقول له اه بس انا وانت العشر تلاف دول انت خمسة وانا خمسة؟ لا ما يصلحش، اللي هم العشر تلاف اللي قصدي اللي هو رب المال ما يقولوش انت خمسة وانا خمسة، لا هو خسر عمله وجهده وهذا خسر جزءا من ماله. طيب كسبه دي بقى مسائل اخرى. لو ان المضارب كان مفرطا وثبت التفريط اذا هو الذي يضمن، يعني مثلا من ضمن مثلا جاب بضائع وحطها في مكان غير صح، يعني غير صحيح للتخزين مثلا، مكان ما ينفعش للتخزين ففسدت، المال ده هو اللي يضمنه لأنه هو الذي فرط في حفظه ونحو ذلك. نرجع بقى للصورة اللي هي بتاعت إذا حصل إن هما يريدان فض المضاربة أثناءها. طيب حط 100,000، الرجل راح جاب بضايع وبيتاجر، أثناء العمل قال له عايزين نفض. طيب يجمعوا البضائع كلها ويحسبوها، وإن كان لسه في مال سائل في إيد العامل يتجمع مع البضائع، وليكن مثلا المال 50 والبضائع طلعت ب 80، طلعت ب 80، يبقى المكسب كام؟ 30,000. صاحب المال رب المال لو انه ياخد اشياء عينية والا يصبر حتى ايه يتم تصفية هذه الاشياء العينية. قال ولا يقسم الربح في المضاربة قبل انهاء العقد بينهما الا بتراضيهما، لان الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن ان يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح، واذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيئا الا بعد كمال رأس المال. قال والعامل امين يجب عليه ان يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف او خسران، وهذه مسألة ايضا مهمة، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف او خسران. تقول انت ما هو بيكذب، الاصل فيه ان انت خليته يضارب ان هو ايه امين، وكيل وامين وشريك واجير. طيب بيكذب وانا عندي بينة على كذبه، يبقى خلاص دي في بينة، انما لو ما فيش بينة فالقول قوله ويقبل كلامه. لو ما فيش بينة او قال انا خسرت لان حصل وجرى وكان ونحو ذلك، وانت ما عندكش بينة ان هو فرط، يبقى القول قوله هو. قال والعامل امين يجب عليه ان يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف او خسران، ويصدق فيما يذكر ان اشتراه لنفسه لا للمضاربة، او اشتراه للمضاربة لا لنفسه، لانه مؤتمن على ذلك والله اعلم. يعني انه ممكن المضارب في حاجات يشتريها لشخص هو اثناء العمل، فممكن هنا تحصل شبهة ان هو اشتراها لنفسه، طب ما يمكن هيتاجر بها تجارة تضر الايه العمل ده. لو هو ما فيش بينة عليه يصدق قوله ويقبل قوله في ذلك. نقف على باب في شركات الوجوه والابدان والمفاوضة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.